وكذا كما يقول. فهل يستعمل ضمير الماء ولا يستعمل يبعد به عن النجاسة؟ دي مسألة. إذا لو وقعت النجاسة عندك في الماء والماء لم يتغير وهو أكثر من الطول الكلمة، يجوز استخدام جميع الماء ولا يبقي قدر مقدار النجاسة؟ يقول بقى الصحيح أنه يستعمل جميع الماء على المذهب، ده الصحيح. الصحيح معناه أن المخالف اسمه إيه؟ ضعيف. وده يبقى اسمه وجه ولا قول؟ وجه، لأن الصحيح والضعيف ده في الأوجه ليس في الإيه؟ ليس في الأقوال. مين اللي نايم؟ عشان كده الإمام النووي ذكر هذه المسألة فقال فيها إذا وقع في كلتين أو أكثر نجاسة ذائبة ففيها الوجهان اللذان ذكرهما المصنف، الصحيح باتفاق الأصحاب جواز استعمال جميع الماء، والثاني يجب تقية قدر النجاسة، وهذا الوجه هذا ضعيف كما ذكرنا. قال لأنه لو وجب ترك شيء لوجب ترك الجميع، لو وجب أننا لا نقول نترك شيء قدر النجاسة ونستخدم الباقي لوجب ترك الجميع. ولو وقع في الماء كثير نجاسة توافقه في صفاته كبول منقطع ضائحة، نعمل ايه؟ حكمنا في المسألة دي ايه؟ نقدره بالمخالفة، إذا نقدره هذا هذا البول المنقطع ضائحة. لو وقع انت عندك مية ووقع فيها بول منقطع ضائحة، وجدت البول في المية سليمة ما فيهاش حاجة، يقولوا لا بس انت عارف ان وقعت فيها نجاسة، فنقدر هذه النجاسة مخالفة لها في الصفة، بحيث لو كانت مخالفة لها في الصفة يتغير بها الماء يبقى يتغير، فهذه المحالة ينجس الماء. ولو قدرنا كونه مخالفة في الصفة ولم يتغير لا ينجس الماء ولا من النار كلتين. هذه مسألة مهمة وهي تقدير المخالفة. طيب ولو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة، لو وقع في الماء الكثير نجاسة جامدة فقولان، فالأظهر أنه يجوز أن يختلف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كله، والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر كلتين. هذه ربك مسألة إيه؟ مسألة ربك يعني المسائل إيه؟ كويس. عايزين بقى نصحح الكلام فيها، يعني ولو وقع في الماء كثير نجاسة فهي ايه؟ قولان. قول الاول هو الاظهر انه يجوز له ان يغترف من اي موضع شاء، فانت عندك ماء كثيرة وحوقع فيها بول الماء ولا وقع فيها النجاسة، تقول له هذا يتبع عن النجاسة واغترف ولا يجوز ان يغترف من اي موضع شاء؟ ايه؟ هو النجاسة جميلة، النجاسة الجميلة موجودة، فيغترف من جنبها ولا من يبعد ده عن النجاسة كلتين؟ واحد لقى نجاسة في المية على شط النهر، ولقى واحد يغترف من جنب النجاسة يقول له ايه حاسب ابعد بعيد عن النجاسة واغترف، ولا يجوز له؟ فين قال؟ زي ما بيعمل فلاحين كتير، تبص له واقف على حافة النهر وايه ويتبول، بعد ما يتبول يتوضا. على الفقه بقى يقول له يجوز أن يغترف من أي مكان شاء ولا يلزمه أن يتباعد عن النجاسة، بس احنا بنتكلم في النجاسة الجامدة مش في البول، يعني النجاسة الجامدة ماشي، يعني ما رضيتش أقول يعني إيه بيعمل يعني في النهر على طريقة الإيه. يقول أربع وإذا كان الماء أكثر من كلتين وفيه نجاسة جامدة فقد ذكر وجهين، الصحيح منهما أنه لا يجب التباعد. إحنا عندنا وجهين ولا قولين؟ وجهين. ها؟ نقول إيه؟ وجهين أهو. وجهين. صحيح منهما، إنما التعكفات الأخيرة فيها إيه؟ فيها قولين. قولين للإمام نفسه، قال لذلك قال الأظهر. الأظهر ده من القولين ولا الأظهر من الوجهين؟ يعني إحنا عندنا إيه؟ الوجهين بيبقى فيهم إيه وإيه؟ صحيح والأصح والصحيح والضعيف. إذا الأصح في مقابله صحيح والصحيح في مقابله الضعيف من الوجه أو من الوجهين أو الوجوه. أما الأقوال فإما الأظهر إن قوي الخلاف أو المشهور اللي إن ضعف الخلاف. إذا لو قال الأظهر إذا عرفنا ده من إيه؟ من كلام الإمام نفسه. طيب بتاع كفاية الأخير قول لنا قولين والإمام يقول لنا وجهين. نسمع كلام تفسير الإمام النووي بعد المسألة دي. ها؟ من الصحيح؟ ولا نام؟ نووي وجهين بقول بقى. المسألة الثانية إذا كان الماء أكثر من كلتين وفيه نجاسة جامدة فقد ذكر وجهين من الصحيح منهما أنه لا يجب التباعد بل تجوز الطهارة منه من حيث شاء، والثاني يجب التباعد عن النجاسة بقدر قلتين. وهذا الخلاف مشهور في الطريقتين، لكن العراقيون والبغوي حكوا وجهين كما حكاه المصنف، وحكاه جمهور الخراسانيين قولين. إذا من اللي حكى بقى؟ إذا المسألة دي اسمها فيها إيه بقى؟ لناصح فاكر الكلام دون نظم فيها إيه؟ فيها إيه؟ لا لا في حاجة تانية قلناها. إحنا قلنا قولين ووجهين، في حاجة تانية قلناها. ها؟ لا طريقين. قلنا طريقين أو طريق أو طرق. الطريق ده اللي هو بيحكوا لنا بيه المذهب، يقول لنا المسألة دي فيها طريقين. طريقين ايه؟ ناس قالوا ده وجهي وناس قالوا ده قولي. يبقى الطريق ده حكاية المذهب نفسها. يبقى لما يقول لي ده من الطريق ده بتاع العراقيين، قالوا طريق العراقيين حكوا لنا المسألة وجهي، طريق الخراسانيين حكوا لنا المسألة قولي. يبقى نسبوا لنا المسألة بالإيمان، وبتوع العراق نسبوا لنا المسألة لأصحاب الايه؟ الإمام اللي هي إيه؟ البغوي والغير. عشان كده بقوله وحكاه جمهور الخراسانيين قولين. الجديد يبقى القديم إيه؟ الجديد يجب التباعد والقديم لا يجب. فاكرين في مسألة قلنا فيها القديم والجديد وقلنا العمل على القديم؟ ما هو العمل على الجديد طول عمره كمان السبب. قلنا في مسائل الأصل العمل على الجديد، إنما في كم مسألة كده العمل فيها على الإيه؟ على القديم، صحة الدليل، مش كده؟ كم مسألة كده 16 18 20 22 على حسب إيه؟ على حسب حصر إيه العلماء لها. اللي عمل فيها على الإيه؟ إحنا قلنا الأصل العمل على الجديد ولا القديم؟ على الجديد، إذا خالف القديم. إلا في شوية مسائل عمل فيها على القديم ليه؟ بكلام الإمام نفسه انصح الحديث وهو مذهبي. بجيل القديم لا دليل الأصح، يبقى بنعمل بالقديم ولا بنعمل بالجديد حتى لو كان الجديد دليل ضعيف؟ فهيم النول هو بقى المسألة دي بقى بقول فيها للشيخ اهو وحكاه جمهور الخراسانيين قولين، الجديد يجب التباعد والقديم لا يجب، واتفقوا على أن الصحيح أنه لا يجب التباعد. إذا خدوا بالقديم ولا بالجديد؟ بالقديم. وقال الخراسانيون هذه المسائل التي يختار فيها بالقديم، وقد بينا في مقدمة الكتاب حكمها. ماشي؟ إيه رأيكم في هذه؟ نكمل الكلمتين دول عشان دي مسألة مهمة. يقول له طب هو الإمام ذكر في هذه المسألة في الجديد يجب التباعد وفي القديم لا يجب، وهو كما ذكرنا الصحيح الذي عليه العمل في الوجهين والقولين. قال له بص بقى المسألة، قال الخراسانيون وهذه من المسائل التي يفتى فيها على القديم، وقد قدمت في مقدمة الكتاب من نوع في مقدمة المجموعة لها من ضمن شوية بيانها وحكمها وما يتعلق بها، مسائل القديم والجديد ويعمل بيه وما يعملش بيه وغير القديم اللي يعمل بيه ومسائل القديم المخالفة وكل الكلام ده. إن شاء الله واحدة واحدة كده هنذكر مسألة مسألة ونبين المعاني بتاعت هذه المسألة كاملة. وقد حكى الشيخ أبو علي السنجي بكسر السين المهملة وإسكان النون والجيم أن الشافعي نص في كتابه اختلاف الحديث وهو من كتبه الجديدة على موافقة القديم، وحينئذ لا نسلم أن كون الإفتاء هنا على القديم. يلا يقف دي واخد باله من هي الجديد الذي ذكره الإمام يجب التباعد قدر كلتين. قال له القديم لا يجب التباعد وهو الصحيح. قال له لا، الإمام رحمه الله تعالى، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكر عنه أبو عبد السمجي في كتابه اختلاف الحديث، الإمام الشافعي له كتاب اسمه اختلاف الحديث، قال ذكر وهو من الكتب الجديدة ولا القديمة الجديدة، ذكر أنه لا يجب التباعد. طيب قول الإمام الجديد كذلك لا يجب التباعد، إذا هنا عشان نقول بقى حنفتي بقى على القديم، قالوا لا لا نسلم لأنه كلامه في الجديد كذلك لا يجب التباعد. نعم ولا صحيح؟ نايمين؟ نكمل الكلام ولا تكفى عليك؟ والقول الآخر لو وقع في ماء كثير النجاسة يجوز أن يختلف من أي موضع شاء ولا يجب التباعد لأنه طاهر كل. والقول الآخر أنه يتباعد عن النجاسة قدر كلتين، ولو تغير بعض الماء الكثير فالأصح في الرفع نجاسة جميع الماء، والأصح في زيادة الروضة إن كان الباقي دون كلتين. ذكرناها دي ما شو اللي ما ذكرناهاش دي على الكتاب ذكرناها من شوية مش كده؟ قرأ في زيادة الروضة إذا وقع في الماء نجاسة وشك هل كل الباقي كلتين هل هو كلتين أم لا؟ ده لو إحنا مية وقعت في نجاسة وإحنا مش عارفين بقى المية دي كلتين ولا مش كلتين وشك، فالذي جزم به الموالدي وغيره أنه نجس لتحقق النجاسة. وللإمام في احتمال، والمختار بل الصواب الجزم بطهارته لأن الأصل طهارته ولا يلزم من النجاسة التنجس. يقول له بقى لو وقعت نجاسة في ماء وشكينا هو ده وصل كلتين ولا ما وصلش، ينجس ولا ما ينجسش، يبقى الصحيح ايه؟ انه لا ينجس. يبقى الصحيح الاصل ايه؟ قالوا ليه ما ينجسش ليه؟ قال لان الاصل طهارته، لان الاصل طهارته فلا يلزم من نجاسه التنجس. ماشي؟ كفايه كده؟ كفايه كده يا اخوان؟ ما رضيتش ازود شويه في المسائل عليكم النهارده عشان مش حد بيذاكر. طب هنقرا حديث، حد طب حافظ الاحاديث التي ذكرت في المذاكره الماضيه؟ مين اللي حافظ الاحاديث؟ مين اللي ما حافظ؟ ها؟ هو الباقي؟ ها؟ الباقي اللي هو ايه؟ طب وايه فايدتها بقى ان انا اقول احاديث ومحدش يحفظها؟ انا بقول احاديث احكام؟ احكام الفقه عشان نكون قد قطعنا شوقا إن شاء الله في كفاية الأخيار يكون طلبة العلم وقد حضروا أحاديث الأحكام كلها. إذا إيه الفائدة من أقول حديث فلوس أربع حديث كل حديث سطر أو سطرين في الأسبوع؟ إيه الميزة بقى؟ موقفة بعدي مش كده؟ موقفة؟ موقفهاش؟ يعني هيحفظوا؟ أنت ضامن؟ إيه؟ ولو ما حفظوش همسكك انت ان شاء الله. والحديث الخامس، احنا وقفنا على خمسه احاديث ولا اربعه؟ اربعه احاديث. عن ابي هريره الحديث الخامس، عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه ولأبي داود، ولمسلم منه يعني لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجناب. حديث الأول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب خرجه مسلم. تكملة الكلام لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه أو منه رواية مسلم ورواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجناب. كتب الحديث كتب هذا حديث واحد بس دي روايات من رواية مسلم ورواية البخاري ورواية أبي داود. يعني رواية أبي داود لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجناب. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. ويعارضه الحديث الثالث حديث بقى يعارض الحديث السابق عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة وهو صحيح. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفن فجاء يغتسل منها صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت جنبا فقال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. ماشي كده. كده ناخد بحديث النهي ولا الحديث الثاني؟ والظاهر جواز الأمرين وأن الكراهة هنا محمول على التنزيه، النهي محمول على التنزيه. إذا هنا جواز الأمرين والنهي محمول على التنزيه الجمع بين الحديثين. ماشي، حد عاوز يتكلم في الخطبة شوية؟ يجوز الاستماع إلى الخطبة وأنا على غير وضوء إذا كنت لا أستطيع التحكم في خروج الريح وهو متكرر كثيرا؟ وهل يجوز هذا للشخص السليم الذي لا يعاني؟ وهل يجوز الكتابة أثناء الخطبة لحفظ المعلومات؟ إذا كان صاحب السلس يعني عنده سلس ريح يعني فإنه يجوز له أن يستمع الخطبة كذلك ثم قبل الصلاة يذهب يتوضأ. أما هل يجوز الكتابة أثناء الخطبة؟ فالأصل ترك مثل ذلك، أن يترك مثل ذلك أثناء الخطبة. فيقول الفارق بين كراهة التنزيه وكراهة التحريم، شرحناها قبل ذلك. الناس اللي بتذاكر وما بتذاكرش. الشخص يقول قلتم إذا صحح الإمام النووي مسألة من بعد أن قال السلام عليكم وحفظكم الله كمتين وخلف فيها تصحيح الإمام الرافعي، قدم تصحيح الإمام النووي، لماذا لم تقولوا يقدم الأصح من حيث الدليل؟ وما معنى قول بعض أهل العلم أن كل مذهب الإمام أحمد قائم على الدليل؟ أليس يعني هذا أن بقية المذاهب لا تقدم الدليل؟ نرجو توضيح هذه المسألة لأنها غير مفهوم. وهذه المسألة كمان في المذهب أنه لو اختلف الإمام الرافعي مع الإمام النووي في المسألة يقدم الإمام النووي المسألة لأنه غالب المسائل التي خالف فيها الإمام النووي الرافعي وهي مسائل قليلة، أن الأصح دليلا كلام الإمام النووي ده السبب، يعني مش إحنا بناخدها بالهوى صاحبنا أكن الكلام بقى إيه نقول يلا نقدم النووي مثلا عشان أكبر في السن ولا حاجة مثلا عشان الإمام النووي كان إيه راجل طيب بتاع ربنا. لا لا، هذا الكلام ليس معناه كذلك، معناه أنه إذا اختلف الإمام النووي مع الرافعي فيقدم كلام الإمام النووي لأن مدرك الأدلة منحازة للإمام النووي، يعني معظم هذه المسائل التي خلف فيها الإمام النووي الإمام الرافعي كانت دليل مع الإمام النووي. وهذا لعوام الطلبة والمتعلمين. أما المتبحرون في المذهب فلا يلزمهم كلام أحد، المتبحر في المذهب لا يلزمه إلا الصحيح، المتبحر في المذهب لا يلزمه أن يأخذ بكلام إلا ما صح عنده من الدليل. بس أما المسألة أن كلام الإمام أحمد هو المذهب، الإمام أحمد مش عارف قائم على الدليل ومذهب غيره مش قائم على الدليل، كلام ينقصه الدليل، كلام لا دليل عليه، كلام أكثر أقرب إلى التعصب منه غيره. المذهب الحنفية اللي هو الحنفية اللي بيكلموا عليهم قائم على رأي لا يقدمون على حديث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، كلموا على الحنفية وسنة لكن الحنفية وكذا لا يقدمون على حديث النبي شيئا صلى الله عليه وسلم المحققين منهم وغيرهم، وإن كان لهم رأي في رد بعض الأحاديث أو في الكلام على بعض الأحاديث أو في توفيق بين الأحاديث أو غيره، هذه مسألة أصولية بحتة، هو حاطط أصول بيمشي عليها مش ماشي على الهوى، عشان يقول والله الحديث ده متعارض مع ده، ده بنقدم إيه وبنؤخر إيه. هذه مسائل من مسائل أصول أصول الفقه العظيمة التي لم يتوصل إليها هؤلاء المتفلسفون اليوم، ولا يعرفون عنها شيئا، ويخبطون هذا الخط الذي لا قيمة له في كلام الأئمة. كل إمام من هؤلاء ما كان عنده شيء مقدم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الله تعالى لا يكون إماما أصلا. إذا إمام هو يقدم كلام الناس مثلا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أبدا في الأذهان أن أحدا منهم كان كذلك. ربنا ما كانش شعارهم ولا رفع منزلتهم ولا أعلى درجاتهم سبحانه وتعالى، كانوا بقى ناس لا قيمة لهم مثلنا هكذا في الدنيا لا يسمع بهم أحد، يعني ما رفعوا إلا برفع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أخي يقول ما معنى قول الإمام الشافعي وجعل الشيء نصفا والقبلة لا تزيد في الغالب على 100 قرد؟ يبقى نشرحها لك أسئلة نشروحة أكثر من كده بس مضيتش أولا. فيقول إنني بإذن الله تعالى سوف أذهب إلى الحج هذا العام، ولكني على مصر على معصية معينة، فهل هذا يكون عائقا للقبول؟ سمعت الخطبة؟ سمعت الخطبة أنت رايح داخل على الملك، داخل عليه يقول ذكرتم في الخطبة هنا تسكب العبرات في المآقي، والذي علمه أن المآقي أي العيون، فما هو النقط الصحيح لها المآقي؟ المآقي نظرة الأماقي ولا المآقي؟ أنا حافظ بيت الشعر زي ما أنا قلت كده، إذا هذه دارهم وأنت محبهم فما بقاء الدموع في الأماقي، هذه دارهم وأنت محبهم إذا عند استقبال البيت، يعني هذه دارهم وأنت محبهم فما بقاء الدموع في الأماقي، يعني فما بقاء الدموع في العيون، يعني لأنك تكفيش ليه أنت شفت دارهم وأنت حبيب وأنت محب وقاعد ساكت متنح فيها لا بتعيط ولا بتعمل. خير بقى كده ما مخ يقول الدرس غير مرتب وهذا يؤدي الى التشتت على انتباه المسائل وتداخلها. ماشي، يعني هو الكلام مش كده، الكلام ان هو ترتيب المسائل اقرب للمعاني، يعني انا بجيب المعاني القريبه على بعضها عشان تبقى كلها متركبه في دماغ الواحد. لو قرأنا على كاتب الأخيار والمتن هتلاقي المسائل هنا، وبعدين بعد كام صفحة مسألة تانية مرتبطة باللي هنا، وبعد 30 صفحة هتلاقي مسألة تانية مرتبطة باللي هنا، فجمعنا هذه المسائل على بعضها. بس أنا إيه النهاردة عاوز بس أفك أذهان الناس عشان أنا مش حاسس إن الناس ذاكرت. أنا قلت برضك زي المرة اللي فاتت، مين اللي ذاكر؟ مين اللي ذاكر الدرس اللي فات؟ مين اللي حفظ؟ مين اللي ذاكر الدرس اللي فات؟ ذاكر يدفع ايه؟ هي طبعا خمسة ذاكروا، يعني جاي انا بقى دلوقتي ربع بتاع بتاع ايه؟ الاحبار طبعا النهارده نعمل إذا ستة الإحباط عامل إيه أنا دلوقتي أخ يقول نريد بعد منكم يعني عمل امتحان في باب الطهارة بعد أن انتهى منهم من ابن شموال ومن اللي موافق يا كل اللي ما ذكروش موافقين إن شاء الله سنين صعب بقى السؤال اللي هو درس مش مرتب مين صعب هذا السؤال مين عشان نتفاهم مع بعض ونفهمنا في حرية دينية ها؟ لا ما ينفعش اقول مين وما يقولش ده على كل الكلام ده مفيهوش كلام زعل الكلام ده مين صاحب السؤال ها؟ كاتب اسمه لا مين صاحب السؤال صاحب مش هننقض لما يقول هنقعد كده لغاية قبل المغرب 10 دقايق صلاة العصر بس عشان افهم بس الاول المسألة ترتيبها ازاي هو حاطط ترتيب السؤال ازاي عايز يبقى ترتيب الدرس ازاي طب مين تاني موافقه في هذه المسألة لا يا اخوان الناس تتكلم دي عشان فرجتهم هم انا فعلا درس مش مرتب انا عايز ترتيب الدرس مرة اخرى وانت فاكر ان انا مثلا مصر على رأيي لا ده انا بدور على الاصلح للناس بدور على الاكثر تفهيما لهم وان يخرج بحاجة مفهومة ويفهم علم ومخه يفتح على الفقه شوية والناس تخرج من اللي هي فيه وانا ما كنتش هدرس فقه من اصل لو بقى احنا نرجع لكده يعني مش عايز يقول لما يحكي له قصة سيدنا عيسى بتاعت الدرس الثلاث فاكرينها سيدنا عيسى حد فاكر حد كان موجود درس الثلاث يحكي له قصة سيدنا عيسى بقى ها يحكيها مية وتسعين لتر حاليا 190 لتر حوالي 57 سنتي مكعب مكعب حاطه 57 سنتي 58 سنتي وكلتين 190 لتر احنا نقولها بالعربي دلوقتي الكلام القديم يعني وكلتين 500 لتر والرطل اللي هي لما يطلق في الفروع يبقى الرطل البغدادي اللي هو الرطل العراقي يعني يقول لك الفقه دايما رطل وتعرف ان هو مقياس الرطل الايه الرطل البغدادي العراقي يعني والرطل 130 درهم والدرهم قيمته دلوقتي 3.8 جرام مصري على النظام المتري الجرام يعني الحاجات دي تتكفي طبعا يبقى الكلتين 500 رطل والرطل 130 جرام هي 130 درهم والدرهم 3 جرام وثمن 3.125 من 1000 ماشي كده يبقى الرطل 130 درهم والدرهم يسموه رطل نص من المهم يعني الرطل 130 درهم والدرهم 3 وعلامة يعني عشرية 1.25 3.125 جرام يبقى يطلع الايه الرطل حوالي 400 جرام وستة وحاجة بسيطة الكيلو 2.5 190 لتر دلوقتي يعني احنا كنا هنقولها لسه بس اخواننا مستعجلين لو احنا في المسألة دي نتغير بعضه دون بعض ولو وقع اتحلت فيه نجاسة وتغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان الصحيح الجاري على القواعد ان المتغير كنجاسة جامدة فإن كان الباقي كلتين فطاهر وإلا فنجس. هذه المسألة بتاعتنا. إذا أنا لو وضعت أنا دلوقتي عندي مية أكثر من كلتين واتزنقت في المية وقعت في نجاسة، الواد دال في المية ولا هو بيقول وقع في المية، يقول له بقى أهو إن كان الباقي بعد الجزء المتنجس، أنت الجزء المتنجس اتعلم عندك بريحة أو لون أو طعم شبه تغيرت رائحته أو لونه أو طعمه، قال إن باقي إن كان الباقي كلتين لم ينجس. دي بابا تنفعك في المية، يقول له إيه ده وقعت نجاسة في المية، يقول له معلش لو كانت النجاسة دي الباقي أكثر من كلتين لم ينجس. وهذا الصحيح الذي صححه ابن النووي وخلف في الرفيع والمعتمد تصحيح النووي. نقول بعد ايه لقينا الرفيع مصحح مسألة والإمام النووي مصحح مسألة، مصحح خلاف هذه المسألة، المسألة فيها وجهين، الرفيع صحح الأول والإمام النووي صحح الثاني. إذا المعتمد ايه كلام الإمام مين؟ كلام الإمام النووي. لو هما الاثنين معتمدين القول في المسألة أو الوجه في المسألة يبقى لا خلاف على أنه يؤخذ بقولهما معا، إن اختلفوا مع بعض يبقى يقدم كلام إيه؟ ويقدم كلام الإمام النووي على الإمام الرافعي. طيب في مسألة بقى بيقولها إيه؟ فقال لو كان ماء راكد متغير بنجاسة فمرت به كلتان غير متغيرتين فقياس المذهب نجاستهما إذا اتصلت به، فإذا انفصلت عنه زال حكم النجاسة أنه كلتان مستقلتان لم تتغير. المهم نيجي بقى للحديث. إذا كان الماء كلتين فإنه لا يحمل الخبث. ده الحديث بقى أي. نعم. ايه؟ المجموع كده اكتر من كلتين. المجموع اللي من كلتين بالتاني. المجموع اكتر من كلتين؟ شوية بقى. هو راح يكون ده ماشي. نيجي بقى لحديث الكلتين. عايز الكلتين ده سبب المشكلة مش كده؟ إن هو إيه اللي اختلفوا في المسألة، قالوا إذا بلغ الماء كلتين لم يحمي الخبث وهو مذهب الشافعية، أخذوا بهذا الحديث. ها صح؟ وغيرهم قال هذا الحديث مضطرب. أخ المرة اللي فاتت قال لي طب ده سبل السلام حديث مضطرب سندا ومش عارف إيه ماتنا مش كده؟ وهذا كلام ابن عبد البر بيقول لي اقرا بقى بسبل السلام واللي يقرا مش عارف فقه السنه ويقرا مش عارف فين هيلاقي الكلام ده، هيلاقي انه قد ردوا حديث الكلتين لانه ضعيف لانه مضطرب. ماشي. والحديث يقول هذا الحديث حديث حسن ثابت من روايه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ورواه أبو عبد الله الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه في سننهم والحاكم في المستدرك على الصحيحين، وقال حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. ماشي. وفي رواية لأبي داود وغيره إذا كان الماء كلتين لم ينجس. ماشي. إيه بقى حكم المسألة؟ هو المسألة دي فيها سبع مذاهب. لا يهمنا هذا الكلام إنما هي على سبيل العلم. أول مذهب هو مذهب الشافعية إذا كان كلتين فأكثر لم ينجس وإن كان دون كلتين نجس، وهذا مذهبنا ومذهب ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وأحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه. ماشي. هذا مذهبنا ومذهب أحمد وبقية المتقدمين من المجتهدين المذكورين. وبعد كده عندك خمس مذاهب بقى، يجي المذهب الأخير اللي هو السابع اللي هو مذهب المالكية. يقول بقى فيه الشيخ السابع لا ينجس كثير الماء ولا قليله إلا بالتغير. قال ابن المنذر بهذا المذهب أقول، واختاره الغزالي من الشافعية والرياني في كتابيه البحر والحلية قال في البحر وهو اختياري واختيار جماعة رأيتهم بخراسان والعراق. وهذا المذهب يقول نووي وهذا المذهب أصحها بعد مذهبنا. إذا احنا عندنا سبع مذاهب في المسألة. الإمام بقى أبو حنيفة احتج في المسألة. احنا مقصدنا في الاحتجاج دلوقتي ليس الكلام عليه إنما مقصدنا على الحديث. ماشي. الحديث كما يقول الإمام النووي ليس فيه اضطراب، ملخص الكلام ليس أي مضطربة. يقول باب رواه محمد بن عباد ومحمد بن جعفر وهما ثقتان معروفان. وبهذا الجواب أجاب جماعات من الحفاظ وقد جمع البياقي طرق الحديث كلها. المهم مقصدنا في النهاية أن هذا الحديث صحيح وصححه الحفاظ الأسباب. ماشي. يقول بقى الإمام النووي وقد سلم الإمام أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب أبي حنيفة الحديث وزاد عنهم بصحة هذا الحديث. سلم به الإمام الطحاوي وهو إمام الحنفية في الحديث، بل إن قالوا عنه هو إمام مطلق مجتهد مطلق لا يضر، وإن كان لا يزال منتسبا إلى أبي حنيفة. وصاحب العقيدة الطحاوية وهو مصري أما ذكرنا وكان في حياة المذهب ثم تحنف صار حنفي. نتكلم بقى على مسألة ثانية. في مسألة بتقول الانجياء والإجماع منعقد على النجاسات والتغير، مش كده؟ بعض الأئمة كما ذكرنا تكلموا على هذا على هذا الحديث بالاضطراب من ناحية، ومن ناحية ثانية قالوا إذا حديث ذا تركناه لأنه روي كلتين أو ثلاثة ولا نعلم قدر الكلة، إذا بلئي الأمر الثاني. إذا قالوا أنه مضطرب ولو صح فورد أنه كلتين أو ثلاثة، وإن صح فنحن لا نعلم قدر الكلة الوارد في هذا الحديث. قالوا لهم لا، قدر الكلة معلوم ومشهورة وهي قلال هجر، وهي قرية قريبة من المدينة، وعليه يدل حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن ليلة الإسراء فقال رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها مثل آذان الفيلة وإذا نطقها مثل قلال هجر، فعلم بذلك أن القلال كانت معروفة مشهورة عندهم. عشان هم بيقولوا الحديث، طب ماشي سلمنا ان الحديث صحيح بس الكلام مش معروفة، عشان كده مش هنقدر نضبط نضبط حد الكسرة والقلة بهاتين الكلتين لأننا لا نعلم قدر الكلتين. قالوا لا، ماشي. قالوا لا يصح التمسك به لأنه متروك بالإجماع في المتغير بنجاسة. يقولوا إذا في مسألة مهمة بعد بيقولوا إن الماء طهور لا ينجسه شيء، مش كده؟ بمذهب مين؟ ها؟ مذهب المالكية. إن الماء طهور لا ينجسه شيء، قالوا ماشي حديث صحيح. وكذلك النجاسة كما ذكر إذا كانت أن الماء المتغير بنجاسة ينجس سواء كان كثيرا أو قليلا. من هذا الحديث قالوا لهم لا. أهو الجواب أنه عام خص في بعضه فبقي العموم على عمومه. يبدلك يعني دولوا إن الماء لا ينجزه شيء صحيح، ولكن الحديث لما جاء خص هذا الحديث خص يعني قالوا لا ينجزه شيء إذا كان كثيرا، يعني لا ينجزه شيء إذا بلغ كلتين فصاعدا. وبدا معنى إيه اللي زي ما بيقولوا هنا بقى الأئمة إنه ربطوا بين الأحاديث ووفقوا بينها. عندك الحديث طهور الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبثا، طيب إزاي نقدم ده على ده أو نقدم ده على ده؟ قالوا لا، نوفق بين الحديثين، هذا حديث عام خصصناه بالكلتين. إذا الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إذا بلغ الماء طهور لا ينجسه شيء فلما بلغ قلتين فأكل. ماشي، نكمل الكلام في الاحتجاج دوت ولا في مسألة كويسة عايزين نقولها؟ هي ايه بقى؟ قال أصحابنا يعتبر حدا واعتبرنا حدا، وحدنا ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم اعتبروا حد وهو ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله تعالى طاعته وحرم مخالفته، وحدهم هم مخالف لحده صلى الله عليه وسلم مع أنه حد بما لا أصل له. الذي جابوا بقى الكلام الذي حددوا فيه أمورا لمذهب الحنفية، أنا عايز أقول المسألة دي عشان نفهم أنه من الكلام لابد أن يكون مرتبطا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بقية المذاهب الناس حددوا زي ما ذكرناش إن هو إيه، قالوا لا إذا كانت البئر كبيرة ولا إذا كان 40 طلة أو 40 دلوا أو إذا كذا أو كذا أو كذا، قالوا لهم كل الكلام ده إحنا حدينا حد اسمه كلام النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل قبل، وأنتم حددتم حدا ليس له أصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أوجب الله تعالى طاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المسألة. أنا كنت عايز أتكلم شوية في هذه الأمور بس أنا مش عارف الناس هتقعد تفهم معايا ولا الناس هتتعب، أتكلم شوية كده نوضح المسائل ولا كفاية كده؟ نوضح شوية. طب احنا داود نمشي الكلام الناس كده شوية ببعض بعض مذاهب اهل العلم. نقل اصحابنا عن داود الظاهري الاصبهاني رحمه الله مذهبا عجيبا، وقال انفرد داود ان قال لو بال رجل في ماء راكد لم يجوز ان يتوضا هو منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، ده حديث احتج به بعض اهل العلم على المساله اللي احنا بنقولها هي مساله القلتين. احنا نقول بس كلام داود كده عشان الناس تفك شويه وبعدين نرجع للفقه. ويقول انفرد داود بان قال لو بال رجل في ماء راكد لم يجد ان يتوضا هو منه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضا منه، وهو حديث صحيح سبق بيانه. قال ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده. هذه المسألة الأولى، الرسول قال إيه؟ لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه أو يتوضأ منه، ده حديث صحيح مش كده؟ جاء داود الأصفهاني ده اللي هو شيخ الظاهرية وهو شيخ ابن حازم الظاهري، قال بقى لو لو بال فيه هو لم يجوز له أن يتوضأ. طب لو توضأ واحد ثاني قال له يجوز ماشي دي؟ أهو ويجوز لغيره لأنه ليس بنجس عنده. يقول بقى لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه. قال ولو بال في إناء ثم صبه في ماء أو بال في شرب ثم جرى البول إلى النوم فلا يجوز أن يتوضأ منه. بلا يبولن أحدكم في الماء، قال له طب ده هو ما بالش، ده هو بال في إناء وحط الإناء في الإيه؟ في الماء، لا يجوز الوضوء ولا يجوز؟ يجوز؟ ده كنت عامله زي داود اهو، هو ده مذهب عجيب زي ما بيقول الشيخ، هنا مذهب عجيب، يقول لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يتوضأ منه، ما بالش الراجل في الماء الراكد، ده بال في إيه؟ في قارورة وجه حاططها في الماء الراكد، يجوز يتوضأ منه وما يجوز؟ يجوز على مذهبهم ولا على مذهب أهل العلم؟ يعني شوف المذهب، الناس بس أنا بقول عشان تفك شوية، يقول ولو تغوط في ماء جاز أن يتوضأ منه، لأنه لم يقل صلى الله عليه وسلم لم يبل كذا. يقول بقى لو تغوط في الماء جاز الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبل أن أحدكم في الماء الضاد، ما قالش لا تغوط. يجوز ولا ما يجوز؟ ولو تغوط يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. يقول هذا مذهب عجيب وهو في غاية الفساد، فهو أشنع ما نقل عنه من صح عنه رحمه الله تعالى، وفساده يغني عن إفساده، وقد خرق الإجماع في هذه المسائل في قوله في الغائط بالذات، إذا لم يفرق أحد بين الغائط والبر، ولا يقول أن أحدكم في الماء الغائط يقول لا ده ما بلش بالتغوط يبقى يجوز الوضوء. يجوز. ثم فرق بينه وبين البول في نفس الماء، أو أن إيه أن يبول في إناء ثم يصبه فيه. هذه المسألة موجودة ابن الصالح يقرأ ابن حزم إليه. ومن أفضل ما يرد عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبول على ما في معناه من التغوط وبول غيره، فنبه بالبول، ولو بل غيره يجوز هو يتوضأ، ولو بل هو يجوز لغيره أن يتوضأ، لذلك نبه بالبول على الغائط وعلى بول الغائط صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في قوله في الفأرة تموت في السم، إن كان جامدا فألقوها وما حولها. وأجمعوا على أن السماء كالفأر، كالفأرة، إذا لو وقع الفأر في السم ألقوها وما حولها. طب لو وقع حاجة زي الفأرة السماء ما ألقوهاش، هي مش دي زي دي، وغير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله، قل فلو أمر غيره فغسله، إن قال داود لا يدخل لكونه ما غسله هو شده. يبقى لو إيه لو ولغ أحدكم في لو ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، يبقى لو قلت أنت لابنك إيه اغسله، يبقى إيه إذا ما غسله فلا يجوز ولا يدخل الإناء. مجمع أنا كلامه صح؟ الناس مخافت نرجع بقى للعلم ولا خلاص؟ نرجع؟ نرجع ولا ما نرجعش؟ يا الله اخوانا طب ذكروا المرة اللي فاتت؟ كلتين اهو يقول يا بقى والكلتين هنقرا الاول متن كفايه الاخيار ونشرح شويه. قال والكلتان 500 رطل، هي رطل ولا رطل بقى بالكسر ولا بالفتح؟ واما الرطل فيقال بكسر الراء وفتحها لغتان، الكسر افصح، هي لغتان بكسر الراء وفتحها والكسر افصح. نقول ايه 500 رطل افصح من رطل. ماشي. لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء كلتين بقلال هجر لا ينجسه شيء. قال الشافعي رضي الله عنه قال ابن جريج رأيت قلال هجر والكلة تسع قربتين أو قربتين وشيئا، فاحتاط الشافعي رضي الله عنه وجعل الشيء نصفا، والقربة لا تزيد في الغالب على 100 رطل، وحينئذ فجملة ذلك 5 قرب، رطلين يبقى قلتين وشوية، وجعل الشافعي الشيء نصفا احتياطا، فكان مجموع القلتين 500 رطل. ماشي. طيب وبعدين بقول هذا على سبيل على سبيل على سبيل التقريب أو التحديد. يقول على صح أنه على سبيل التقريب، هذا كلام إيه؟ كلام كفاية الأخيار. على صح أنه على سبيل التقريب، وأنا أشرح هذا الكلام شوية. فعلى هذا الأصح، والأصح ده في مقابله إيه؟ مقابله الصحيح. إذا الصحيح اسمه إيه؟ التحديد. إذا إحنا عندنا إيه؟ الأصح والصحيح. الأصح إن هو للتقريب يبقى صحيح إنه للتحديد. ننفع دكتور دكتور نعم. والأصح أنه على سبيل التقريب، فعلى هذا الأصح أنه لا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر من المتغيرات. مثال إذا بقى على قائية على أساس أن احنا بنقول لها 500 خط تقريبا، يقولوا طب لو نقصوا شوية بقى، معنا بنقول بقى قلتين فصاعدا خد بالك، إذا لو قلنا قلتين أقل من قلتين الماء هينجز بيهم الشلة، إذا لو وضعنا أي نجاسة تغير الماء أو لما تغير هينجز، إذا ناخد بالنا أن التقريب ده يصل إلى حد ما ينجز لو وضعنا فيه نجاسة. واضحة دي؟ ودي مشكلة هنا عندنا، ان هي مشكلة ايه؟ مشكلة ان الماء لو وضع حلت فيه نجاسة وهو اقل من كلتين فانه ينجس. مش كده؟ يعني احنا بنقول بالتقريب، تقريب يعني ايه؟ قال له يعني ممكن يبقى 500 رطل الا اقل قليل. خد بالك بقى من اقل القليل دوت، عشان ممكن يبقى اقل من كلتين، بمعنى ان لو حلت فيه نجاسة ينجس. يبقى يقول له بقى ايه القليل بقى دوت اللي هو في التقريب، ان احنا لو قل عن كلتين لم ينجس، بل نعتبره كلتين ويأخذ حكم الكلتين في عدم التغير بالنجاسة، في عدم التنجس إذا وضعت في نجاسة. يقول هو يقول بقى هذا التقريب على الأصح، عندنا صحيح وأصح في التقريب أنه لا يضر نقصان قدر لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير بقدر من المتغيرات. يعني لو احنا نقصنا من كلتين قدر، هذا القدر ما يحصلش به تفاوت، يعني ما يظهرش به تغير، لو حطينا نجاسة بغيرت احد المتغيرات، يبقى ايه؟ يبقى يجوز ان ايه؟ ان ننزل الى هذا المقدار. ماشي كده ولا مش ماشي؟ واضحة؟ مين مش سامع؟ مين مش فاهم؟ اهو بنقول اهو، بنقول انه لا يضر النقصان. ايه النقصان اللي ما يضرش؟ لان احنا عندنا النقصان لو نزل شوية عن الكلتين وصار اقل من الكلتين، يبقى اي نجاسة هتنزل فيهم هتضر. مش كده؟ يقول له طب ايه النقصان بقى ده اللي ما يضرش؟ قال له النقصان الذي لا يظهر بنقصه تفاوت في التغير. يعني لو انت عندك كلتين كاملين ونقصتهم شوية على سبيل التقريب وحطيت فيهم نجاسة مثلا، قال له بقى لو الكلتين الكاملين دول ما تغيروش وحطينا النجاسه في كلتين الا ثلاث ارطال مثلا ما تغيروش، يبقى القدر ده ما حصلش بيه ايه؟ تفاوت في التغير. يبقى القدر ده يجوز في التقرير. يبقى لو كلتين الا ثلاث ارطال ماشيه، يبقى ايه؟ نعتبرهم كلتين ولا ينجس الا بالتغير، ويبقى ده ماء كثير. ها؟ حد مش فاهم؟ حد فاهم؟ واللي فاهم ينفع ايه؟ يا سلام. طيب عشان كده نقول اهو مثال، لو وضعنا قدر رطل من المغيرات في 500 رطل ما تأثرت، ولو نقصنا من ماء اخر قدر رطلين مثلا او ثلاثة وهي 500 رطل، ووضعنا قدر رطل ما تأثرت، فهذا النقصان لا يتعب، هذا النقصان لا يؤثر. ماشي؟ يبقى لو عندنا 500 رطل وحطينا فيهم رطل نجاسه مثلا ما اتغيرتش، وحطينا عندنا 500 رطل الى 3 رطل وحطينا فيهم رطل نجاسه ما اتغيرتش، قال له يبقى ده التغير لا يضر. يبقى النقصان هنا لا يضر طالما لم يحدث تغير فيما لو ايه؟ فيما لو نقص عن ايه؟ عن 500 رطل. فلو وضعنا هذا النقص، فلو وضعنا قدر رطل من المغيرات في 500 رطل الى 5 ارطال تأثر بقى. إذا هي دي اللي إيه؟ يبقى ده هو ده التقريب المؤثر بقى. يبقى لو حطينا بقى 500 رطل إلا 5 أرطال تأثرت، يبقى هي دي القدر المؤثر في التغير. يبقى هنا نزلنا عن الكلتين قدرا لو وضع فيه نجاسة، أي نجاسة نجست الماء. يبقى الماء هنا بقى صار إيه؟ صار قليلا. يبقى أقل من كلتين بخمس أرطال، لأنها اتغير وحطينا نفس النجاسه مع الخمس مع الكلتين 500 رطل متغير، اي متغيرش، يبقى ده التغير الايه؟ الذي بسببه يبقى نقصان مؤثر. في غير انت نايم انت مش عايز تفهم اصلا، مش حاطط في بالك ان انت تفهم. ايه لا ده احنا بنقعد مسار مش قول، قول يعني قول الشافعيه، ما تقوليش قول باغر لما يكون قول الامام الشافعي. ها يتغير النجاسة، ده الأصل يعني اللي احنا المفروض فيه، يبقى بيسميه نقص مؤثر. وقيل يعفى عن نقص رطلين، وقيل ثلاثة ونحوهما أو نحوها. طب قيل ده يطلع إيه بقى؟ ها؟ ضعيف يعني إيه؟ محدش يقول قيل ضعيف بس كده، مش ده مش كلام علم قلنا. قيل ده اسمه إيه؟ قيل ده اسمه ايه؟ وجه ضعيف. قيل يبقى ايه وجه ضعيف وايه؟ والصحيح خلافه. الناس ما حفظتهاش. يبقى لو قلنا قيل يعني وفي وجه ضعيف والصحيح خلافه. وقدر الكلتين بالبغداد 130 الا كما ذكرنا تقريبا 100 رطل و8 أبطال. ده بالعراق بالدمشقي العراقي رطل بغداد فهي 130 درهما. ماشي، هنقول كلمتين كده برضك يفكوا شوية مع أخوان كلمتين. يقول وفي بغداد احنا قلنا وكل تاني 500 رطل بالبغداد بالبغدادي. طب عايزين بقى يقول لك الشيخ هنا وبغداد فيها أربع لغات عشان الناس تفوق شوية بقى كلمتين الفتح. وفي بغداد أربع لغات، إحداها بدلين مهملتين بغداد، والثانية بإهمال الأولى وإعجام الثانية بغداد. بغداد يعني دال، أولانية دال والثانية دال. ماشي، والرابعة مغدان أولها مين، والثالثة بغدان بالنون. يبقى عندنا ايه؟ بغداد وبغداد وبغدان ويتين الرابعة مغدان. وذكرها ابو عمر ازاي في شرح الفصيح فضل الانباري وغيره. طب ايه بقى معناها بقى لفظ معنى بغداد ايه بقى؟ هل يعرف معناها؟ ايه ها؟ لا لا مش السنة، مش السنة نفسه. ها؟ ها؟ عادل الصنم. عطية الصنم. بغداد معناها عطية الصنم. ومعناها باللغة العربية عطية الصنم. والفقهاء قال أبو سعد السمعاني، قال الخطيب البغدادي وأبو سعد السمعاني الفقهاء يكرهون تسميتها بغداد من أجل هذا، أنها عطية الصنم، موهبة الصنم، يعني الصنم هو اللي ادها لهم. وسماها أبو جعفر المنصور مدينة السلام لأن دجلة كان يقال لها وادي السلام ويقال لها الزوراء. ذكرتها لأنه يكون في تهذيب الأسماء واللغات بأكثر من ذلك وأبسط من ذلك، ودعت الحاجة هنا لهذه الأحرف. ماشي، نكمل الكلام. هتأذن؟ أذن أرحمنا الله صدرك. أذن كلامها كلتين. وفي كلام تاني ان شاء الله انا اتوسع فيه بس اخواننا يساعدوني.